Hace un mes por la hora que le puedo decir. Sí. Claro, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الحديث في الدرس الماضي عن فضيلة الصلاة ومكانتها، عن فضيلة الصلاة ومكانتها من الإسلام، وبينت لكم متى فرضت، وبينت لكم أوقاتها، وأيضا تعرفنا على حكم تارك الصلاة إذا كان جحدا أو تهاونا، ثم تحدثت لكم عن حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، وذكرت لكم الأدلة على ذلك، وفضل صلاة الجماعة، وأن الإنسان أيضا مع أنه يؤدي هذا الواجب يحصل له هذا الفضل العظيم. كل هذا مر علينا بالأمس، واليوم إن شاء الله تعالى موضوع الحديث عن شروط هذه الصلاة وعن أركانها وواجباتها. فهذه الصلاة التي هذا شأنها وهذه منزلتها، وأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنه لا يصح من أحد عمل حتى يؤدي هذه الصلاة، لأن تركها يحدث لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، وتركها تهاون وكسل هذا أيضا كفر على القول الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذه الصلاة لها شروط. أولا الإسلام، لا بد أن يكون الإنسان الذي يؤدي الصلاة مسلم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان غير مسلم بأن كان لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كان يعبد مع الله غيره بأن كان يطلب المدد من ميت، من صاحب قبر، وليا كان أو غيره، فإنه إذا كان بهذه المثابة فإن صلاته غير مقبولة وغير صحيحة، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك أيها الإخوة، الشرك الأكبر، لا يقبل معه عمل. أي عمل يعمله الإنسان من أعمال صالحة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة إلى غير ذلك، ما دام أن فاقد للأساس فالعمل مردود على صاحبه، لا يقبل منه. إذن ينبغي أن يكون الدعاء لله عز وجل والمحبة له والخشية منه سبحانه وتعالى والرغبة إليه والذبح له سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يقول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحاصل أن الشرك لا يقبل معه عمل، وسبق أن بينت لكم ذلك في الدروس الماضية. إذن لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يأتي إلى صاحب قبر ويقول: اشفع لي، أو اقض لي حاجتي، أو اشف مريضي، أو المدد، أو الغوث، أو ما إلى ذلك. كل هذا أيها الإخوة الشرك أكبر، إذا مات الإنسان وهو عليه فإنه من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. عليك يا عبد الله أن يكون طلبك من الله عز وجل وبدون واسطة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الشرط الأول للإسلام، الثاني العقل، يعني يكون الإنسان غير مجنون، لأن المجنون لا نية له، والصلاة لا بد فيها من نية، يعني قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بوجود النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الراء الثالث التمييز، أن يكون الإنسان مميز، يكون الصبي مميز، وهو الذي أصبح يعقل الأشياء ويميزها، يعرف أن هذا ينفع وذاك يضر، ويحدد بعض أهل العلم بسبع سنين، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، أي المراقد، لا يرقد هذا إلى جنب هذا، لأن حينئذ لا يؤمن. فلهذا من محافظة على الأخلاق وصيانتها ألا يكون يرقد هذا إلى جنب هذا، بل يبتعد عنه. مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. والحكمة والله أعلم في تعليمه في هذه السن المبكرة ليعتاد الصلاة ويألفها ويتعلم أحكامها من وضوء وقيام وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير إلى غير ذلك، لأنه يعني هذه مرحلة تعليم تعلم، وإلا فالصغير ما يجب عليه ولا يكون مكلف إلا إذا بلغ سن التكليف، لكن ما دام في هذه المرحلة فيجب على وليه أنه يأمره في الخير وينهى عن الشر. ومن الخير يأمره بالصلاة: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصغير في هذه المرحلة يكتب له ما عمل من عمل صالح، ولا يكتب عليه ما حصل منه من خطأ، لكن ينبغي لوليه أن ينهى عن الأمور التي لا تجوز حتى لا يتربى على الأخلاق السيئة والعادات الخبيثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يعني جعله يهودي، أو ينصرانه، جعله نصراني، أو يمجسانه، يعني جعله مجوسي. إذن التعليم والتربية لها دور كبير في استصلاح الناشئة بإذن الله، لأن قلبه كالورقة البيضاء قابلة لما يكتب فيها، فإن كتب فيها خير واستقر أصبح هذا الولد على سبيل النجاة، وإن تكون الثانية ولا قوة إلا بالله أصبح على طريق خطر وهلاك. وبعض العامة يقولون إن الصغير إذا صلى تكون صلاته لأبويه، وهذا خطأ، الصلاة تكون له، لكن أبواه على خير لأنهم دلاه على الخير وأعاناه عليه وربيه التربية الصحيحة، فهم حينئذ على خير. ولهذا لما رفعت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام صبيا في الحج وقالت: يا رسول الله، وهو بالروحة، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ رفعت الصبي له وتقول: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن الصغير يكتب له ما يعمله من عمل صالح، وأن وليه الذي أعانه عليه على خير، لكن لا يكون جميع ما يعمله لوالده، لا، وله يحفظ في سجلات حسناته، لكن أبواه أو وليه إذا لم يكن له أبوين، لم يكن له أبوان، وإنما كان له يعني كافر ليكفله، كقريب كعمه أو خاله أو أخوه مثلا، كأبيه أو عمه أو خاله أو أخيه مثلا أو قريبه، أو مسلم من المسلمين، فهو حينئذ على خير لأنه دله عليه وأعانه عليه. هذه شروط، هذه يعني هذه ثلاث شروط من شروط الصلاة. الرابع من شروط الصلاة الوقت. الصلاة المفروضة لها أوقات محددة لا تجوز قبلها إطلاقا، لا تكون فرضا، ولا يحصل بها الأداء، ولا تبرأ بها الذمة. وبعد الوقت يأثم الإنسان إذا أخرها إذا لم يكن له عذر، وتكون قضاء. والأصل في بيان الأوقات قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني ميل الشمس، هذا يشمل الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل يعني اختلاط الليل، أو إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل كما بين ذلك السنة. وهذا يشمل أيضا أو دخول، أو الغسق معناه اشداد الظلام، يشمل وقت المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن هنا معناه الصلاة، وعبر عنها بالقرآن لأنه يجهر فيها بالقراءة ويطول فيها، السنة تطويل القراءة في صلاة الصبح، هذه السنة. ولهذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن، لأنه يقرأ فيها القرآن أو لأنه يطال فيها القرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن سبق وأن بينت لكم بالأمس أنه من فضائل صلاة الصبح أن الملائكة تشهد لك بالأداء. ولهذا جاء في الحديث يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف تركتم عبادي أو كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا الملائكة لهم زامين، زام في الليل وزام في النهار، والملائكة تجتمع في صلاة الصبح حتى يستلمون، فاللي باتوا يستلم عنهم ملائكة النهار، يصعد ملائكة الليل إلى السماء، وإذا جاء العصر جاء ملائكة الليل واستلموا ملائكة النهار. فإذا هذا في فضيلة لأداء هاتين الصلاتين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وجاء في صلاة العصر على خصوصها من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فالحاصل أو كأنما وتر ماله وأهله، يعني كأن إنسان عنده أهل ومال وجاءته جائحة اجتاحت الأولاد والمال وأصبح ما عنده أحد، هذه مصيبة عظيمة. لو يعني تحصل إذا حصلت هذه ولا قوة إلا بالله، الناس يتألمون لهذا الشخص لأن حصلت لهذه النكبة. اللي تفوت صلاة العصر مصيبة أعظم، فكأنما وتر أهله وماله. فهذا دليل على عظم هاتين الصلاتين. هذا دليل من القرآن على أوقات. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية أيضا يمكن أن يؤخذ منها أوقات الصلاة. وجاءت السنة مبينة لأوقات الصلاة، وذلك أن على ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبرائيل وأما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين، يوم صلى في أول الوقت ويوم صلى في آخره، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فصلى به الصبح حينما برق الفجر، أول الفجر يعني أول ما طلع الفجر، وصلى به العصر الظهر حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثله يعني طول غير فئ الزوال، وصلى به المغرب حينما وجبت الشمس يعني غربت، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، الشفق الحمرة اللي تكون في الغرب في جهة غروب الشمس. وفي اليوم الثاني صلى به الصبح قبل طلوع الشمس، صلى به الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثلي، وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى به العشاء إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. الصلاة ما بين هذين الوقتين. لكن أول الصلاة أول الوقت أفضل لما جاء في الحديث أو أول الوقت رضوان الله، ولأن المبادرة إلى أداء الواجب أبرأ للذمة وخروج من عهدة التكليف، ولأن الإنسان يدخل في عموم قوله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني اللي بادر الأوقات يحرص على الصلاة في أول وقتها يحصل لهذه الفضيلة، إلا العشاء فإنه يعني لو أخرها إلى ثلث الليل كان أفضل إذا كان ما يشق عليه، لكن إذا كان الإنسان ملتزم بجماعة يعني يصلي مع جماعة والجماعة يبكرون يصلي معهم ولا يصلي وحده يعني لا تفوت فضيلة الجماعة، أو كذلك أيضا إذا كان الإمام يعني جماعة المسجد يصلون الصلاة أول وقتها يصلي معهم، وأيضا ما ينبغي لإمام المسجد يؤخر الصلاة عن صلاة البلد أو الحي الذي هو فيه، لأن الناس يرتبط بعضهم ببعض مواعيد زيارات إلى آخره، فلهذا ينبغي أن يكون الوقت يعني زمن أداء الصلاة متقارب، يعني ما يكون هناك تفاوت بين المساجد بل تكون متقاربة حتى الشخص اللي يصلي في المسجد ما يضيع على الشيء، الشخص اللي يصلي في ذاك أيضا كذلك وهكذا، فينبغي أن تكون وقت أداء الصلاة متقارب، وأن يكون في أول الوقت محافظة على الصلاة ورغبة في الخير ولعموم قوله والسابقون السابقون ولقوله عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من هديه أنه كان يبكر الصلاة ويؤديها أول وقتها ولا يؤخرها إلا لطارئ من الطوارئ وعذو من الأعذار، هذا يعني الوقت. إذن من هذا العرض لبعض هذه النصوص عرفنا أن الصلاة محددة، إذن قبل دخول الوقت ما تصح الصلاة أبدا، لو واحد كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل الوقت ما صح الصلاة، فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صح الصلاة، لو صلى العصر قبل أن يكون ظل كل شيء مثله ما صح الصلاة إلا إذا كانت مجموعة جمع تقديم، وكذلك المغرب لو صلىها قبل أن تغرب الشمس فحينئذ أيضا لا تصح الصلاة، وكذلك العشاء إلى آخره، ولكن لو أخرها عن وقتها فإن كان بعذر فلا شيء عليه، كان نائم غافل ناسي أو كان مثلا، وإن ترك فيقضيها تكون قضاء، وإن كان متعمد أثم وصح منه القضاء، والصلاة في وقتها تكون أداء. إذن الصلاة إن كانت قبل الوقت ما صحت صارت نفل، وإن كانت في وقتها كانت قضاء أداء، وإن كانت بعد وقتها كانت قضاء، هذا شرط من شروط الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر على ستر عورة، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذه حد عورة الرجل، ينبغي سترها في الصلاة، وبناء عليه الهافات ليلبسها بعض الناس السراويل القصيرة التي يبدو منها ما فوق الركبة أو ينحسر عند الركوع والسجود ما يكفي على الصلاة، يقول لي يلبس سروال قصير ينحسر عن ركبته وعما فوق الركبة وقت الركوع والسجود ما يجزي، وكذلك لو لبس فوق الثوب رهيف، بعض الناس يكون يلبس ثوب يصف البشرة فوق السروال هذا، هذا أيضا ما يجزي، وجاء في الحديث أيضا لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا بد أن يجعل على عاتقه من ثيابه شيء، إذا كان عليه مثل الآن اللي عليه إزار وردة في حالة الإحرام لا بد أن يستر كتفيه، كتفه أو كتفيه، بعض الإخوان تجده يكون مضطبع حتى في غير وقت الطواف، وهذا خلاف السنة، المتعين عليه أن يستر كتفيه خاصة في الصلاة، والاضطباع لا يشرع إلا في طواف القدوم وغيره ما يشرع، حتى في طواف الإفاضة أو في السعي ما يشرع الاضطباع، يعني إطلاع الكتف، وشوف بعض الحجاج والعمار تجد دائما كتف طالع، وهذا خلاف السنة، بل المتعين عليه في الصلاة أن يستر الكتفين، ولأنه إذا أبرز كتفه مع كونه مخالف لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أذى لمن لمن بجواره، لأنه إذا كنت على جنبك وعلي ثياب وأنت كتفك بارز، مكة شرفها الله الغالب على أوقات أن تكون حارة يعرق الإنسان، فإذا حصل منك العرق وكتفك بارزة وواحد جنبك من إخوانك عليه ملابس، بحكم اتصال الناس وكون بعضهم جنب بعض قد يحصل مثلا شيء مثلا من أن يحتك ثوب في جلدك فينتقل العرق الذي في جسمك إليه، وهذا من الأذى، لأن الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيجوز إذا المسلم بحال من الأحوال أذى المسلم لا يجوز، ويأثم الإنسان من حيث لا يشعر، فالحاصل إن تغطية الكتف يعني هذا أمر مشروع ووارد، ولا يخرج الإنسان كتفه يعني مطبع إلا في طواف القدوم إذا قدم يطوف للعمرة أو كان حاجا مفردا أو قارنا وطاف للقدوم فإنه يطبع، وما على ذلك يستر كتفين. وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني وجه إذا كان ما عندها أجانب تكشف وجهها، وأما القدمين والكفين فتسترهما في الصلاة، هذه يعني بالنسبة لستر العورة. إذن أمر ستر العورة عظيم، بعض الناس يتسامح فيه يلبس الثوب الرهيب خفيف جدا أو قصر وارن قصير ويصلي، هذا ما ينزي، تجد عندك كم من ثوب لكن لا مبالاة بس. والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا حد ستر العورة، وينبغي التجمل للصلاة، وأن الإنسان يأتي في ثياب حسنة من أحسن ثيابه وأجملها، لأن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلبس ثياب جميلة للصلاة، وإذا كنت صاحب عمل صاحب حرف مهنة ما في مانع، طلب المعيشة مشروع وطيب والإنسان يجر عليه، لكن إذا كنت صاحب عمل يعني حرفة أو غيرها وكان ثوبك يتسخ وقت العمل ينبغي لك أن يكون لك ثياب مخصصة للصلاة حتى تكون جميلة، أولا أنك ستؤدي هذه الصلاة العظيمة وأنت في صلاتك الله جل وعلا مطلع عليك وهو سبحانه وتعالى ينظر إليك، فينبغي لك أن تكون على أحسن حال وعلى أحسن صورة وأكملها، إذ لو أن الإنسان ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا لا يشابه خلقه في شيء ولله المثل، لكن باب التقريب، لو كان سيزور ملك ولا رئيس مثلا جمهورية ولا أمير تجده يعني يستعد يلبس ثياب جميلة يعني، فإذا ينبغي أن يكون هذا الأدب مع الله عز وجل. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فعرفنا أن ستر العورة واجب وأن الصلاة ما تصح بدونه، ولكن أيضا هناك من الكماليات ومن الأمور المرغب فيها التجمل ولبس الثياب الجميلة الحسنة، هذا الذي ينبغي للمسلم حالة أداء هذه الشعيرة العظيمة. من شروط الصلاة أيضا الطهارة، كل إنسان يصلي الصلاة على طهارة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه فروض الوضوء. إذن فروض الوضوء هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. وجاءت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن ثوبان وعن عثمان رضي الله عنه، ومجمل هذه الأحاديث يلتقي بأنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء 3 مرات، ثم أخذ بكفه وتمضمض واستنشق 3 مرات، ثم غسل وجهه من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن وعرضا إلى الأذنين، وغسل يديه إلى المرفقين 3، يعني كل اليمنى ثم اليسرى، ومسح رأسه، أخذ ماء ومسح به رأسه، أقبل به أدبر به هكذا، ثم أقبل على الرأس مرة ثانية، وأدخل أصبعيه في أذنيه ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم غسل مرة واحدة، نعم مسح مرة واحدة، ثم غسل رجليه 3 إلى الكعبين، إلى الكعب الناتئ هذا، إلى الكعبين، بدأ باليمنى ثم اليسرى. وجاء في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعد فراغه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الحديث الصحيحين. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، فإن صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، هذا فضل عظيم، الله جل وعلا يرتب هذا الأجر العظيم على هذا العمل القليل اليسير، لأن الإنسان إذا غسل أعضاءه، أعضاء الوضوء، فقد طهر ظاهره بالماء، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد طهر باطنه من أوبار الشرك، لأن حينئذ أهل لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فلهذا كان له هذا الفضل العظيم أن أبواب الجنة 8 تفتح له، يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: كانت نوبتي في الإبل، يعني كان يرعى الإبل، وكان فجئت بها وقت العشاء فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول: ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: قلت في نفسي: ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جميل. يقول: وكان رجل أمامي رجل يمشي، قال: لا، والتي قبلها أحسن منها. يقول: فتبعته، حرص الصحابة على العلم حتى أدركته، فقلت له: أخبرني ما التي قبلها. فقال له عمر رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد انتهاء فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. أما ما ورد من الأذكار، يروي بعض الناس يقول: إذا جاء غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا أراد يغسل يديه قال كذا، وإذا أراد يمسح، هذا كله ما له أصل في الشرع. الذكر المشروع عند الوضوء التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذا هو الذكر المشروع. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غسل المسلم وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تطيح كل الخطايا. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذن هذا فضل عظيم، فينبغي لك يا عبد الله أن تتعاهد وضوءك وأن تسبغه إسباغا لا يكون فيه وسوسة، وإنما على حد المشروع. فورد أن الغسل مرة، وورد 2، وورد ثلاث وهو أفضلها، لكن لا تجوز الزيادة على الثلاث، ما يجوز إنسان يزيد، لأنه إذا زاد يكون وسوسة. ورد أن هناك شيطان يقال له الولهان عند الوضوء، كل ما جاء الإنسان يتوضأ يقول له زد زد زد، ما سويته ما عملته، تجد الإنسان يأخذ الساعتين يتوضأ، كل مرة يقول لا أخاف أني ما يصبر، أخاف يلا أبتل توت الصلاة ويتوضأ، هذا من الشيطان. ينبغي الإنسان يكون عنده عزيمة صادقة قوية، وهو أنه إذا غسل العضو ثلاث بس خلاص، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز الزيادة، لأن الزيادة هنا زيادة على مشروع، وهذا يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة وأنه لم يقنع بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما ينبغي له أيضا أن يمر الماء بدون تعاهد، قد يكون اليد فيها وسخ، قد يكون فيها غبار، فلا بد أنه يعني يدرك نوعا ما، يدرك الماء حتى تبلغ به العضو درك الخفيف، وهكذا يعني في غسل مرة مثلا لا بد، يعني ما يكفي أنه يغطي يده ولا يغطي رجله في الماء، لا لا بد أنه يخلل أصابعه، يخلل أيضا أصابع رجليه، إذا كان عنده لحية كثيفة كبيرة يخللها يعني حتى يدخل الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته.